بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه. هذا الأثر شرعنا في الكلام عليه في المجلس الماضي، وانتهينا من الكلام على ألفاظه، وبقي الحديث على استقاء عمر هذا اللبن. هذا رجل سقي لبنا من نعم الصدقة، من إبل الزكاة، فجاء جعله في مزادة وسقى من تلك المزادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نحن الآن نحاول أن نفهم لماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقيئه. هذا الرجل الذي سقى عمر إما يعني لا يخلو من حالين: إما أن يكون مستحقا للزكاة، وإما أن يكون غير مستحق لها. طيب، أنا أقصد الأول الذي سقي. فإن كان مستحقا للزكاة فإنه جاز له أخذ ذلك اللبن، فإذا جاز له أخذه جاز له إهداؤه، لأنه حينئذ ملكه. فلما أهدى منه أو سقى منه عمر، فإن عمر حينئذ يأخذه بوجه صحيح، بوجه جائز، لأنه وإن كان عمر ليس من أهل الزكاة فإنه لم يأخذه على وجه الزكاة، إنما أخذه على وجه الهدية أو الهبة، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له لحم، أهدت له بريرة لحما، بريرة هذه تصدق عليها بلحم، فأهدت منه للنبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل له ولا لآله الصدقة، فلما أهدت له منه قيل له: يا رسول الله، هذا اللحم تصدق به على بريرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، هي أخذته على وجه الصدقة ونحن أخذناه منها على وجه الهدية، هي لم تتصدق به على النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهدت له. فمثل هذا يعني لما ملك هذا الساقي اللبن بوجه صحيح جاز له أن يهدي منه. طيب، فإذا كان عمر أخذه بوجه سائغ فلماذا يستقيه؟ قال أهل العلم إنه قاءه تورعا مع جواز أخذه. وأنا في الحقيقة لم يتضح لي ما هذا الكلام، عن أي شيء يتورع عمر؟ لأن أهل العلم طائفة منهم يجيبون عن هذا الذي قلت لكم، يقول أقاءه على وجه الورع. ما أفهم هذا، لا يتبين لي ما الذي يتورع عنه عمر. شيء يعني إنسان يملك شيئا بوجه صحيح، أهدى منه، أطعم منه، سقى منه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتورع عمر عن شيء فعل مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يتضح لي أن هذا، وإذا كان هذا الاحتمال أصلا عندي ضعيف، لأنه لم يبين لي وجه تورع عمر. والأظهر أن عمر رضي الله عنه قد علم أن هذا غير مستحق للزكاة، فلما سقي من ذلك اللبن سقي منه وغير مستحق له، فهو إن حازه في سقائه لم يملك، لأنه حازه بوجه غير صحيح، فلذلك استقاءه عمر. طيب، الآن نحن عندنا قضية أخرى. الآن إذا أتلف إنسان شيئا لإنسان، هذا الآن هذا اللبن هو لأهل الزكاة ولا لا؟ فأتلفه عمر بشربه، أتلفه. نحن مقرر عندنا في الشرع أنه إذا أتلف إنسان شيئا لإنسان فله منه مخرجا، إما أن يعوضه منه وإما أن يستحله منه ولا لا؟ طيب، عمر لم يصنع شيئا من هذا، لا عوض من ذلك اللبن ولا استحل منه أصحابه. لماذا؟ لأن ذلك اللبن لم يكن ملكا لمعين، هو لبن إبل صدقة لم يتعين بعد صاحبها ليعوضه عمر أو ليستحله، فلذلك لم يكن تعويض أو استحلال. وهذا الوجوه عندي أظهر، وإنما قاه عمر تورعا، لأن عمر رضي الله عنه لم يتعدى، هو لم يشربه عامدا عالما. وربنا سبحانه يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا هو الذي عليكم فيه الجناح، أما ما أخطأتم به أو ما فعلتموه من غير علم منكم ولا عمد منكم فهذا لا جناح عليكم فيه. ومع ذلك عمر يتورع عنه رضي الله عنه، هذا الورع، هذا الورع، أن يحاول الإنسان أن يكون الذي يوصله جوفه مما أحله ربه، ليس فيه ما يشوبه من الحرام، هذا الورع. وهذا لم ينفرد به عمر رضي الله عنه، هكذا كان الناس. أبو بكر رضي الله عنه فعل مثل ذلك. روى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج. يخرج له الخراج معناه أن أبو بكر كان له غلام عبد يعني، لكن لا يعني لا لا لا يجمل أن يقال هذا عبدي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان هذا عبدي وهذا أمتي، ولكن يقول هذا فتاي وهذه فتاة. المهم كان له غلام، وأبو بكر أرسل ذلك الغلام في يسعى لنفسه يكسب، لكن بما أنه له واشتراه بماله فإن له في كسبه رزقا حقا نسبة، فذاك النسبة تسمى خراجا. فقالت عائشة: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من ذلك الخراج، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقاله الغلام: هل تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هذا؟ قال الغلام: تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، هذا كله في الجاهلية. قال: فلقيته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. قال: فأدخل أبو بكر يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه. أبو بكر ما تعمد أن يأكل حراما، ما تعمد أن يتسور محارم، ما تعمد أن يتسور محارم الله، ولكن لا يحب أن يقر في بطنه شيئا جاء من خدع. مثل هذا ما روى أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم خرجوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا رفقاء، رفقة مع فلان ورفقة مع فلان. قال أبو سعيد: فكنت في رفقة أبي بكر رضي الله عنه. قال: ومعنا أعرابي من أهل البادية. قال: فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل، فقال الأعرابي: أيسرك أن تلدي غلاما؟ إن أعطيتني شاة ولدت غلاما. قال: فأعطته شاة وسجع لها أساجيع، فذبح ذاك الرجل ذاك الأعرابي الشاة، فلما جلسوا يأكلون قال رجل: أتدرون ما هذه الشاة؟ وأخبره الخبر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فرأيت أبا بكر متبردا متنبلا متقيئا، كل يعني يخرج من المخارج كلها، ما تعسر أن يقيئه فإنه ليخرج عنه الحرام، هذا الورع. وإلا هو فهو لا يحاسبه ربه بهذا، ولكنه الورع، هذا الدين المتين، هذا الدين المتين، هذا وهذا من خير الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الحاكم عن ابن مسعود: خير دينكم الورع، الورع. وهكذا كان الناس، الورع ليس ألا تقرب الحرام، لا، الورع أن تبقي حائلا بينك وبين الحرام، حاجزا مسافة بينك والحرام. كانوا يقولون: لن تبلغ درجة المتقين حتى تترك شيئا من الحلال مخافة أن تقع في الحرام. هو هذا، يتركون شيئا من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام. لن تدرك درجة المتقين حتى تترك شيئا من الحلال مخافة أن تقع في الحرام. وهذا الذي يجب على الناس، هذا الذي يجب على المسلم، أن يكون في دينه الورع، يتورع عما حرم الله، أن يجعل بينه وبين ما أحرم الله مسافة يكون فيها شيء، قد يكون حلالا وقد يكون شبهة، لكن يبتعد منه مخافة أن يولجه ذلك في الحرام. والحرام أيها الناس لا بد من الابتعاد منه، ليشفق امرء على نفسه من اقتحام عتبة الحرام. الحرام لا خير فيه، لا يجوز أكله، لا يجوز الانتفاع به، وهو شؤم على مقتحمه، شؤم. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا أمر ربنا سبحانه للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا حديث أيها الناس غريب عجيب، غريب عجيب جدا. هذا الحديث ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، أربعة جوانب للإجابة، لإجابة الدعاء، أربعة مسوغات لإجابة الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والمسافر دعوته مستجابة، السفر من أسباب إجابة الدعاء. روى أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فهذا السبب الأول، دعوة المسافر، وهذا ليس مسافرا، هذا يطيل السفر فهو أقمن لأن يجاب. السبب الثاني، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هذا التبذل والتخشع والتواضع بذكر الشعث والإغبرار. ولهذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء حينما يخرج الناس يستسقون أن يخرجوا متبذلين في هيئاتهم، هكذا هو صلى الله عليه وسلم فعل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، يرفع يده إلى السماء، وقد تعلمون أن ربنا سبحانه حي سبحانه. روى أبو داود الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. السبب الثالث. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعاث أغبر يرفع يده إلى السماء: يا رب يا رب. السبب الرابع، الإلحاح، يا رب يا رب يا رب، الإلحاح. ولا خلاف بين أهل العلم أن الله سبحانه يحب الملحين، وأن الإلحاح من أسباب استجابة الدعاء. وقد روى في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. هذا ترك الإلحاح، يعني الملح هو الذي لم يعجل. هذه أربعة أسباب من أسباب استجابة الدعاء، هذه الأربعة غلبها سبب واحد من موانع الدعاء. هذه غريبة، أربعة يغلبها واحد وهو الحرام. يا رب يا رب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أكله حرام، وما شربه حرام، وما لبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أن أداة تعجب، أداة استفهام، يعجب النبي صلى الله عليه وسلم السامع، أن كيف يظن هذا الذي هذا شأنه بالحرام أنه يستجاب له؟ مع أنه اتخذ هذه الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء. أنى يستجاب إليك؟ الشؤم الحرام وشؤمه في الآخرة أعظم. روى ابن حبان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة جسد نبت من سحت، أي من حرام، لا يدخل الجنة هذا جسد نبت من سحت. أنت لا تبالي من أي شيء نبت. هو شوف الآن هذا عمر شربة لبن، ما الذي تنبته شربة لبن في جسم مثل جسم عمر؟ ما شربة لبن؟ مازال نقول أبو بكر هذا شات ذبحت غادي تنبت شوية، شربة لبن ومع ذلك يخرجها، لا يريد أن ينبت فيه شيء، كيفما قل كيفما كان قيد ذلك شيء. روى أبو يعلى والبزار والبيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. فنسأل ربنا سبحانه أن يلطف بنا، أن يسلمنا من الحرام، أن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يجنبنا ويحفظنا من خدع الغرور، خدع الشيطان، فإنه يمنين الأكاذيب ويأمرنا بالفحشاء، وأرزاقنا كاتبها ربنا لنا. حيلة المحتال لا تزيدها، حرص الحريص لا يكثرها، هذه أمر فرغ منه. روى البزار في مسنده عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا الناس فقال: هلموا إلي. قال: فأقبلوا إليه فقال صلى الله عليه وسلم: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب أي في طلب الرزق، ليكون طلبكم الرزق طلبا جميلا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا شيء ينبغي أن يتعقله المسلمون، أن يدركوه، أن يفهموه، وأن ينتقل من كونه معلومة في الرأس إلى انفعال بالوجدان، أن يقشعر جسمك من الحرام كما يقشعر مما تعافه. نحن أرزقنا كتبها ربنا لنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. والعجيب أيها الناس، ماذا هذا الغريب؟ أن رزق أحدنا يطلبه كما يطلبه رزقه. أنت تخرج تطلب رزقك وهو أيضا يطلبك، وحري باثنين يطلب كل واحد منه وصاحبه أن يلتقيا. روى حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب ابن آدم كما يطلبه أجله. هذه عجيبة هذه. فإذا كان هذا كما سمعتم، فلأي شيء الخدع، ولأي شيء الغش، ولأي شيء الكذب والخلابة والختل والحالف بالله لإنفاق السلعة، لشيء، لأي شيء تقتحم هذه العظائم لاستكثار دراهم، فرغ منها. روى أبو نعيم في حلية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. مش من غرائب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بحقائق هذه الدنيا، وأن يعيذنا من اقتحام مساخطه لأجلها، كنا قبل قليل في جنازة امرأة وراها محبوها التراب أقربوها ذوها، هم أنفسهم يضعونها في التراب ويهيلونه عليها ويذهبون ويتركونها. وش تستوعبون هذا المنظر؟ تم عن الأقربين هؤلاء الذين يقول أحدهم لها لابن يقول أمه عندك ظهرك عريان نغطيك، عندك يقيسك البرد من هنا، بلاتي أنا نجيب لك الكرسي من هنا نجلسك هنا نقرب لك صندلتك لما تحنيش أنا نهز لك. هؤلاء الذين يعتنون بهذه المرأة أو بهذا الميت، هذا الاعتناء هم يضعونه بأيديهم في التراب ويذهبون يتركونه. هذه الدنيا، هذه الدنيا هي هذه. فمن كان محسنا حمد حينئذ إحسانه، ومن كان مسيئا لا رجوع له فيستعتب. هي المصيبة الآن في تلك اللحظة تتبين الحقائق، لا تستطيع الرجوع، تحب الرجوع فلا تمكن منه. الدنيا ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا غريبا عجيبا، روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم دخل السوق ومعه أصحابه في كنافته، فمروا بجدي أسك ميت، جدي أسك صغير الأذنين ميت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنه وقال لأصحابه أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بلا شيء، يعني ليس بدرهم، لو أعطيناه بلا شيء ما في أحد في ما منا أحد يحب أن يأخذه، فكيف بدرهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ يعني لو كان حيا ما رغبنا فيه بالدرهم لأنه أسك، هذا عيب، فكيف هو ميت؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أهون على الله من هذا الجدي الأسك الميت عليكم. هذا هو الدنيا، وتقطع فيها الأرحام ويسطع فيها الأسر. الله المستعان. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاء. قال الإمام مالك طيب رحمه الله، هنا سألني سأل، ما وجه إدخال هذا الحديث هذا الأثر في هذا الباب، باب التشديد في أخذ الصدقة؟ لأن فيه تشديدا في أخذ الصدقة وأنها لا تحل إلا لمن ذكر ربنا في كتابه، هذه الزكاة لا تحل إلا لمن ذكر ربنا في كتابه، فمن لم يكن مستحقا لها فلا يقربها لا يأخذها، فإنه لا يأخذها بحق. وهذا الآن يذكرني ما كان يصنعه بعض أهل البوادي عندما يحصدون الزرع ويحين وقت زكاته، فيجلس الرجل يجمع زرعه في الأكياس ليجعله في هذه البيادير وفي هذه المطامير وفي، فيمر به من مر به، لأن أيضا الناس تعلم أن هذا وقت، فيمر الواحد به فيقول الرجل لابنه أعطيه كذا أعطيه هذا كذا، أنا هذا شيء رأيته وأنا صغير، يقول رب البيت لابنه اجعل له بالا بالا، تقولون أنتم بالا اجعل له بالا، تدير لي بالا في ميكا، ويجي الأخو هذا يأخذ ذلك الذي جعل له في الكيس ويذهب، ويجي الثاني وثالث رابع، كما أعطيت أنت ما تدري هل أعطيت عشرا ما أعطيت نصف العشر، ما هل هذا الذي أعطيته مستحق؟ ومالك يقول باب تشديد، عمر يقيء لأنه سيشيع هذا الآن، عمر صنعه في ملأ وسيشيع هذا وسيعلم الناس أن هذا أمر شديد. قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله، الظاهر أن الحديث عن الزكاة، لأن السياق فيها أن من منع فريضة من فرائض الله أي الزكاة فإن فلم يستطع المسلمون أخذها، أيوة، كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. أيوة، كان حقا على المؤمنين كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين قال: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها وعلى منعه. نعم، ونحن قد تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعطى الزكاة مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد وآله منها شيء صلى الله عليه وسلم. فلا بد على ولي أمر المسلمين أن يأخذها منه قهرا جبرا عليه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. هذا قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، هذا البلاغ منقطع انقطاعا كبيرا ولا يعلم له إسناد متصل، لا يعلم له إسناد متصل، والكلام فيه على فرض اتصاله. أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المتوفى سنة المقتول سنة 99 هجرة، المعدود في خامس الخلفاء الراشدين رحمة الله علينا وعليه، كتب له عامل له أن رجل المسلمين منع زكاة ماله، لم يريد أن يعطيها، فصنع به عمر بن عبد العزيز صنيعا عجيبا. كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. نحن تقدمنا ذكرنا لكم أن الذي يمنع زكاته فإن ولي أمر المسلمين يجب عليه أن يأخذها منه جبرا عليه قسرا عليه. كيف الآن يقول له دعه ولا تأخذها؟ لأن العلماء مجمعون على أن ولي الأمر يجب عليه أولا أن يوبخه، لا لا لا لا يعمد مباشرة إلى جبره على أخذها، بل يصنع معه ما يجعله يعطيها ويدفعها. فالآن عمر رضي الله عنه كأنه ظهر له أن هذا مما يكفيه التوبيخ، إذا اشتهر أمره أن هذا سيترك ولن يقصد ولن تطلب منه زكاته حينما تطلب من المسلمين سيشتد عليه، هكذا ظن عمر. طبعا لو لم يصح ظن عمر لا أخذها منه جبرا عليه كما هو معروف. فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه. فصح صدق ظن عمر بن عبد العزيز، اشتد عليه أنه لم يقصد ولم يطلب منه دفع الزكاة فاشتد ذلك عليه. أيوة. وأدى بعد ذلك زكاة ماله. أيوة، أدى. لهذا قال العلماء إن الذي يلي أمر المسلمين عليه أن يأتي هذا الذي يمنع زكاته فيوبخه ويصنع به ما يحمله على، فإن أبى حينئذ ولم ينجع في هذا حينئذ يأخذها. وهذا أيضا تفهمون لماذا أورده مالك في هذا الباب في التشديد. الزكاة هذه هي فرض وليست فرضا فقط، هي ركن من أركان الإسلام، فأمرها هذا أمرها شديد على من يدفعها وشديد على من يأخذها. من يدفعها يجب أن يدفعها ولا تبخل نفسه بها ولا يمطل بها أهلها ولا يؤخرها عنهم، والذي يأخذها يابد أن يكون مستحقا لها. هذا هو. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. قال الإمام مالك رحمه الله: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. الخرص هو الظن والحذر، تقدير، يعني قول ليس فيه يقين تام. العرب تقول خرص يخرص خرصا إذا قال بظن، إذا حذر، إذا قدر، وهو المراد هنا. الخرص مراد به هنا هذا الحذر، هذا التقدير الذي يكون مبني على غلبة الظن، لا يمكن أن يكون مبني على اليقين. هذا المراد هنا، وستفهمون. وقد يطلق الخرص على ذلك، يطلق الخرص على الكذب. فإن هم إلا يخرصون، قتل الخراصون أي لعن الكذابون. والخرص في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، هو حجر ما على النخلة من الرطب تمرا، وحجر ما على الدالية من العنب زبيبا، فيترتب فيه الواجب ثم يخلى بين الثمر وأصحابه. معنى هذا أن الإنسان يكون عنده بستان نخل، فيطيب النخل، هذا التمر يعني يصير رطبا. طبعا الزكاة هي لا تؤخذ إلا بعد جفاف التمر، بعد جفاف ثمر النخلة، بعد أن يصير تمرا، بعد أن يجف ويجف، حينئذ تخرج زكاته. وكذلك العنب تخرج زكاته بعد أن يجف ويصير زبيبا. طيب، لكن هذا صاحب بستان النخل هو يحب أن يأكل من ذلك، من ثمرة ذلك النخل، وهو رطب، لا يحب أن يتركه إلى أن يجيف ويأكله تمرا، بل يحب أن يأكله رطبا، وهذا رطبا أحلى منه تمرا، ويحب أن يهدي منه رطبا، ويحب أن يتصدق، ويحب أن يبيع منه رطبا. وكذلك هذه دواء العنب، يحب أن يأكل منها عنبا ويبيع منها عنب. طيب، فكيف يفعل، كيف نفعل؟ يجيئه الخارص. الخارص هو هذا إنسان له معرفة بالنخل مثلا، بالدوالي، فيقول، فيرى النخلة لأن هذه فيها رطب، يقول هذه أحذر، أنا أقدر أن ما ستعطيه من من من الرطب، ما فيها، أن ما فيها من الرطب هو كذا من الوزن مثلا أو من الكيل، وإذا جف هذا الرطب سيكون كذا، ويحرز ذلك ويحذر ذلك في البستان كله، ثم يقول له: الواجب عليك عشره أو نصف عشره مثلا، مفهوم؟ ويؤخذ منه ذلك الواجب بعد أن يجف ويجذ، لكنه يقدر له هذا الآن الذي يجب عليك في الزكاة، ويطلق يده حينئذ في بستانه، فإن شاء أكل وإن شاء أهدى وإن شاء، مفهوم؟ وهذا الخرص مناسب، لأنه كما قلت لكم، إذا قيل لهم لا، إذا قيل لأهل البساتين وأهل دواي العنب، يقال لهم لا، لا، هذا الشيء لا تقربوه حتى تخرج زكاته، حينئذ هذا سيكون فيه إضرارا بالمالكين، لأن بعض أنواع الاستعمال تفوت بالجفاف. الرطب هذا كله أنتم تأكلون الرطب، وهذا الرطب كله ليس بجاف. إذا انتظر كل أهل النخل إلى أن يجف النخل، أن يجف ثمر النخل، لن يأكل إنسان رطبه، فأنت تأكل الرطب لأنه جذ قبل. طيب، فإذا قلنا لهم لا، لا تصل إلى هذه النخيل وهذه الدوالي حتى تجف وتؤخذ من الزكاة، أضر ذلك بالمالكين. وإذا قلنا لهم: طيب يا أهل النخيل والدوالي، أبسطوا أيديكم كما تشاءون وخذوا، أضر ذلك بالمساكين، لأن حينئذ لا ندري بعد كم كان قدر الزكاة الواجبة، فلهذا شرع هذا الخرص. لكن هنا قضية. قال مالك: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. باب ما زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب، هذا الذي ذكر. طيب لماذا لا تخرص الزروع أيضا، الحب؟ لا تخرص، لا يخرص الحب، لأن المعنى الذي شرع له خرص هذه الثمار والعنب لا يوجد في الحب. ثمار العنب تؤكل على حالين، هذه التمر والعنب يؤكل رطبا، رطبا وعنبا، ويؤكل يابسا تمرا وزبيبا، ولا لا؟ فشرع الخرص لأجل هذا، لأجل إطلاق يد المالكين في أملاكهم من غير إضرار بحقوق المساكين. أما الزرع فإنه لا يؤكل إلا يابسا بعد يبسه وحصده وتحصيله، وإذا حصل فإن زكاته حينئذ معروفة يقينا، فإذا لا معنى لخرصه، لذلك لا يخرص، لا تخرص الزروع. وهذا الخرص اختلف فيه العلماء، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الخرص مشروع، والحنفية يقولون الخرص غير مشروع باطل. الجمهور يستدلون بالأثر والنظر، يستدلون بالأثر، لذلك ما روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهودي خيبر حين يخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، لكن هذا الحديث منقطع الإسناد، غير أنه يشهد له ما رواه أحمد والطحاوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أفاء الله خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم رسول الله، أي أقر يهود خيبر على خيبر، أقرهم صلى الله عليه وسلم وجعلها بينه وبينهم، وبعث إليهم عبد الله بن رواحة فخرس عليهم، ثم قال لهم: يا معشر يهود، لأنتم أبغض خلق الله إلي، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، ولا يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. أنا أبغضكم، لكن بغضي لكم لا يجعلني أظلمكم، لا يحملني على ظلمكم. قد خرست 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، هذا هو العدل، هذا هو الحق، بهذا قامت السماوات والأرض، قد رضينا فاخرجوا عنا. ويشهد لهذا أيضا ما رواه أحمد وغيره عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا مختلف في صحته، واستدلوا أيضا بما روى أبو داود الترمذي عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرس العنب كما يخرس النخل، وهذا أيضا مختلف في صحته. واستدلوا أيضا بما روى البخاري في الصحيح عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخرصوا. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أسوق إلى آخر الحديث. واستدلوا بالنظر، فقالوا: النظر أيضا يقتضي شرع الخرص، والنظر هو ما ذكرت لكم أن المالكين يتضررون بترك الخرص، لأنه حينئذ سيلجؤون إلى أن لا يقربوا ثمارهم حتى تجف وتؤخذ زكاتها، وبهذا يفوتهم ضروب من الاستعمال.